وبركة من عند الله وقرنا هذا الصباح فضيلة الشيخ عبد القاسم محمد عبد الأمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة ربك على الذين ربنا وأدخلنا العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات وذلك هو الفوز العظيم Thank you. حي على الصلاة وقت